الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أما بعد. قال المصنف رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب، معنى طيب أي طاهر أي منزه عن النقائص والعيوب. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من العمل إلا ما كان ليس فيه رياء ولا عجب. الطيب ضد الخبيث. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أي أن الرسل أمروا أن يأكلوا من المال الحلال، ولا وكذلك أمم تلك الرسل أمروا أن يأكلوا من المال الحلال ويجتنبوا المال الحرام كمال الربا والمال المغصوب وغير ذلك والمال الذي كسب من القمار. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا أمر أي يجب على المسلمين، يجب على الناس أن يأكلوا من المال الحلال. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، ذكر يعني ذكر في الحديث هذا مثال، قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر، قيل قد يطيل السفر في عمل من أعمال الخير كالحج أو الجهاد، يطيل السفر أشعث أغبر من دواعي إجابة الدعاء إطالة السفر، لأن المسافر يحصل له انكسار بسبب تنكسر نفسه بسبب مشقة السفر وسبب بعده عن وطنه يكون غريب. يقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث يعني مظهره غير مرتب، يعني شعره غير مسرح، ثوبه يعني فيه تجعد وهكذا، أغبر أي مغبر من الغبار، أصاب شعره وثوبه الغبار، فربما لو رأى الناس لتجنبوه وقد استخبرون شكله. يقول ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، وهذه الأشياء من دواعي يجيب الله دعاءه، لأنه يصيبه انكسار ويصير نفسه منكسرة ومتعب بحاجة لإجابة أن الله يجيب دعاءه. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، كذلك من عوامل التي تجيب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلى السماء، يرفع الإنسان يديه إلى السماء، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رفع اليدين إلى السماء. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. كذلك من عوامل إجابة الدعاء أن يفتتح الإنسان دعاءه بيا رب يا رب، كما جاء في القرآن وردت آيات افتتحت بيا رب بالنداء الله عز وجل بصفة الرب أو باسمه الرب. يقول وما الطعام هو حرام، هذا ضمن، وما الشراب هو حرام، وما طعامه حرام، أكل من هذا المال الحرام الذي قد يكون كسبه من الربا أو من الغصب أو بلعب القمار، وما شربه حرام، شرب من ماء مغصوبا أو شرب حليبا، وما شربه حرام، وما لبسه حرام، كذلك لبس ثوبا إما أنه مصنوع من الحرير الذي لا يجوز للرجل لبسه، أو ثوب مغصوب، أو ثوب اشتراه من مال محرم، وغذي بالحرام، نما جسمه بهذا المال المحرم، فأنى يستجاب له، أي كيف يستجاب له وقد فعل تلك الموانع التي تمنع من إجابة هذا الدعاء. وكذلك هذه الموانع ذكر بعض أهل العلم أنها تمنع من أن يحصل المسلم الثواب على أعماله، فلو صلى في أرض مغصوبة أو حج بمال حرام فإنه يسقط عنه الفرض ولكن لا يثاب على ذلك. فينبغى المسلم أن يحرص على أن يطيب مأكله ومشربه وملبسه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.